فإن كثيرا من الإخوان يشكون من الذين يستمعون إلى الدرس خلف الكرسي وأنهم يقفون في الطريق ويشق على المارة أن يجتازوا ويحصل زحام ربما يحصل زحام مع النساء. لهذا نرجو من إخواننا أن يصلحوا المجال وينتشروا يمينا وشمالا وسوف يسمعون إن شاء الله. هذا يقول عندك خياطة ما يخالف. طب أنا فكيت الإحرام وبعد ما لبس هذا ما في بأس. يعني لو فكيت الإحرام ولبس جديد ما في شيء؟ لا. فإننا سوف نتكلم في هذا اللقاء يوم الاثنين 26 من رمضان عام 12400 عن أمر يتعلق بالصلاة. أنا سلم بشيخ ظاهر رجع الكرسي وراء قدام الله لذلك ما يمكن أدخل ما يمكن. طيب هذا يمكن فيه آخرين فيه نركع من هنا يا شيخ ارتفع من هنا يا ورد انا تابع هذا الامر الذي نريد ان نتكلم فيه هو ما هو السهو بالصلاه. واخر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره. لقد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت تذكروني. والسهو بالصلاة يكون إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالشك. ثلاثة أسباب: إما بالزيادة وإما بالنقص وإما بالشك. والشك إما أن يكون معه إما أن يكون برجحان أو بغير رجحان. فتكون الأقسام أربعة: زيادة ونقص وشك برجحان وشك بغير رجحان. أما الزيادة فمثل أن يزيد الإنسان ركوعا أو صياما او قعودا. الزياده هي ان يزيد الانسان ركوعا او سجودا او قياما او قعودا. والكلام في السهو ان يزيد هذا سهوا، فاذا زاد ذلك سهوا لم تقل الصلاه، ولكن يجب عليه ان يسجد للسهو، ويكون محل السجود بعد السلام. مثال ذلك رجل ركع مرتين في صلاه الفرض، الثانيه منهما زائده سهوا، نقول له صلاتنا صحيحه ولكن يجب عليك ان تسجد للسهو، ومحله بعد السلام، يعني يمضي في صلاته ويسلم ثم يسجد سجدتين، يكبر لكل سجده عند السجود وعند الرفع، ثم يسلم ولا يتشهد. اذا السهو له اسباب اربعه، زيادة ونقص وشك من الرجيح وشك بلا ترجيح. الزيادة هي ايش؟ ان يزيد ركوعا، ان يزيد ركوعا او سجودا. ثاني واحد طيب، الزيادة ان يزيد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا. مثال نعم ركع رفع رفعي نعم ركع زيادة الثاني منهما زائد فيكمل صلاته ويسجد السهو. متى؟ قبل ولا بعد السلام؟ بعد السلام. سنة سبعين صبح حضرتك ايه رحت الإدارة عشان أرضي. النقص مثل أن ينسى التشهد الأول، أو ينسى قول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أي أن ينسى واجبا من واجبات الصلاة. فهنا يقول له امضي في صلاتك واسجد للسهو سجدتين قبل السلام، يعني إذا أكملت التشهد الأخير فاسجد سجدتين قبل السلام، تكبر إذا سجدت وإذا رفعت. مثال رجل قام عن التشهد الأول وذكر بعد أن استتم قائما، فنقول له لا ترجع، استمر في صلاتك، فإذا أتممت التشهد الأخير فاسجد سجدتين قبل السلام، وبذلك تتم الصلاة. بقى لدين الشك برجحان، الشك برجحان، الشك برجحان، أن يشك هل صلى ثلاثا شكرا. الشك ركعان، إذا شك صلى ثلاثا أو أربعا وترجح عنده أنها أربع، فهنا يسجد له بعد السلام، يسلم ثم يسجد للذين بعد السلام. شك أن صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنها ثلاث، ماذا يصنع؟ يأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام. الرابع الشك بلا ركحان، الشك بلا ركحان لا يبني فيه على الأقل لأنه متيقن وما زاد عنه فمشكوك فيه. مثاله شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولم يترجح عنده أنها ثلاث ولا أنها أربع، ماذا يجعلها؟ يجعلها ثلاثة لأن هذا هو المتيقن، فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام. هذه هي الضوابط في باب سجود السهو. الدليل، أما الزيادة فدليلها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فصلى خمسا، فلما انصرف من صلاته قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال إنه لو حدث شيء لأخبرتكم به، وإنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ثم صلى ثم سجد سجدتين، فهذا سجود سهو سببه الزيادة، فسجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. فإن قال قائل سجود السهو بعد السلام في هذه الحال ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم، فالجواب عنه أنه لو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لقال إنما سجدت بعد السلام لأني لم أعلم به، فلما لم ينبه على ذلك علم أن سجود السهو للزيادة يكون إيش؟ بعد السلام. وهناك أيضا علة نظرية، يعني تعليل نظري، التعليل من النظر أنه أن سجود السهو زائد على قدر الصلاة ولا ينبغي أن تجتمع زيادتان، زيادة السجود وزيادة الركعة، فكانت الحكمة تقتضي أن يكون سجود السهو الذي سببه زيادة بعد السلام. طيب، مثال آخر للزيادة، رجل صلى الظهر فسلم في التشهد الأول ثم ذكر، ففي هذه الحال يتم الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، يعني إما العصر وإما الظهر، وسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم الصلاة وسجد للسهو بعد السلام. وهذا السجود سببه زيادة، والزيادة التي حصلت هي التسليم وزيادة التشهد، فلذلك كان سجود السهو فيما إذا سلم عن نقص ثم ذكر فأتم بعد السلام. أما النقص فسجوده قبل السلام، مثاله رجل قام عن التشهد الأول في صلاة الظهر فنقول له استمر في صلاتك ولا ترجع للتشهد الأول وصلي ركعتين وصلي سجدتين متى؟ قبل السلام. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم ذات يوم فسلم من ركعتين ثم ذكر فأتم صلاته ولم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد ليأتي به لأن التشهد الأول واجب وليس من أركان الصلاة فلهذا سقط بالنسيان وجبر بالسجود السهو. ومثل ذلك لو أن الإنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام فنقول له امضي في صلاتك واسجد سجدتين متى؟ قبل السلام. الشك برشحان قلنا انه يبني على ما ترجح عنده ثم يسجد للسهو بعد السلام. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. ومثال رجل شك وهو يصلي الظهر هل صلى ثلاثا ام اربعا وترجح عنده انها ثلاث فماذا يصنع؟ ياتي بركعه واحده ويسلم وتصح ظهره او ياتي بركعتين ترجح عنده انها ايش؟ ثلاث فياتي بركعه واحده ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. ومثال الشك بدون رجحان رجل صلى الظهر وفي الركعة الرابعة شك هل هي الثالثة أو الرابعة ولم يكن عنده ما يرجح به هذا أو هذا فنقول اجعلها ثالثة وأتي بركعة واسجد للسهو لكن متى؟ قبل السلام. إذن هناك فرق بين التشهد بين الشك المقترن بالرجحان وبين الشك الذي لا يقترن بشيء. هذا هو خلاصة باب سجود السهو. أرجو منكم أن تفهموه جيدا وأن تبلغوه من لم يبلغه الخبر ولا سيما الأئمة فإن أحوج الناس لمعرفة سجود السهو وأسبابه ومحله ووقته هم الأئمة. ولنقتصر على هذا القدر من التوجيه أو من الدرس الآن لنأتي إلى الدرس الخاص. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. هذا مو خاص. الشيخ يقول اليوم شيء سابق وكذا مرة يجي وكذا يومين عشان تجيب له على هذا الشيء. خلوا مع الأول. خلوا أول واحد. أول سؤال. ما تسلم إلى بيدك يا شيخ. أول سؤال. ما تسلم إلى بيدك. طيب. يعني سواء ركعت ورفعت قبل الإمام أو ركعت ثم ركع الإمام ثم رفع. المسابقة حرام ومبطل للصلاة. الموافقة حرمها بعض العلماء أيضا وكرهها بعض العلماء. والموافقة أن تأتي بالفعل مع الإمام، مثل أن تركع معه وتسجد معه وترفع معه، هذه نسميها موافقة، ولا ريب أنها خلاف السنة، ولكنها لا تبطل الصلاة. واختلف العلماء هل هي مكروهة أو حرام. والثالث متابعة. والمتابعة أن لا تتقدم على إمامك ولا تتأخر عنه، لا تتقدم ولا تتأخر عنه، نقول هذه متابعة. فإذا ركع فاركع ولا تتأخر، وإذا رفع فارفع ولا تتأخر، وإذا سجد فاسجد ولا تتأخر، وإذا قام فقم ولا تتأخر. وإذا حصلت هذه الخصلة فاعلم أن اهتمامك بالإمام على وجه صحيح. الثالث الرابع التأخر. التأخر معناه أن المأموم يتأخر عن إمامه بحيث يركع الإمام ويقوم وهو لا يزال على حال الأولى. يعني الإمام ركع ورفع وهذا الرجل الذي خلف الإمام بقي على ما هو عليه. ماذا نقول؟ نقول لا شك أن هذا خلاف السنة، وأن الصلاة تبطل وأن الصلاة تبطل إذا لم يكن التأخر لعذر. ووجه بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وهذا يدل على أن الركوع يكون فوريا من حين أن يركع الإمام، والتكبير يكون فوريا من حيث أن يكبر الإمام. انتهى الأقسام. الخامس سابق وموافق ومتابع متأخر. ما بقى الأربع. شيخ ورقة من الشيخ عبد العزيز، ورقة جاء رسالة للشيخ عبد العزيز. ايش؟ ورقة من الشيخ عبد العزيز. ايش؟ هذه الورقة رسالة من الشيخ عبد العزيز. ايش فيه؟ هناك وراك. ايش؟ مسابقة يعني؟ هذه مسابقة ها؟ انتبه. المسابقة ماذا قلنا فيها؟ حرام مبطلة للصلاة. الموافقة مكروهة أو محرمة ولا تبطل الصلاة. المتابعة هي سنة ومطلوبة. التخلف حرام إلا لعذر. وإذا تأخر الإنسان بركن أو أكثر بلا عذر بطل الصلاة. أما إذا كان العذر فلا بأس. فمن الأعذار لو أن المأموم لم يسمع تكبير الإمام، لم يسمع تكبير الإمام وبقي ساجدا حتى قام الإمام وقرأ الفاتحة وركع ثم قال سمع الله لمن حمده، ولما قال سمع الله لمن حمده انتبه. لما قال سمع الله لمن حمده سمع، فمن الأول لم يسمع. ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول الآن ارفع من السجود واقرأ الفاتحة واركع وارفع واسجد إذا كان إمامك قد سجد، يعني تابع الإمام، وذلك لأن التخلف هنا كان للعذر. ولا يأتي بركعة، ركعته هذه صحيحة. المسابقة سبق فركع قبل إمامه عمدا، ماذا نقول؟ تبطل صلاة لأنه فعل محرما في الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكفروا حتى يكفر. التخلف ماذا قلنا فيه؟ قلنا إن التخلف حرام مكروه، وإذا تخلف عن الإمام لغير عذر تخلفا في ركن أو أكثر فإن صلاته تقبل. حرام مكروه يا شيخ. إيه؟ إن وافق فكان أنا مكروه. التأخر حرام إلا العذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبره وإذا ركع فركعه وإذا قال سلم.